السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لحد فيه غير غشيئة. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع آداب طالب العلم، والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمها علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيها وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. وما زلنا مع حلية طالب العلم الشيخ بكر أبو زيد. تفضل شكرا. قال الشيخ رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين: التحلي بدوام المراقبة لله تعالى في السر والعلن، سائرا إلى ربك بين الخوف والرجاء، فإنهما للمسلم كالجناحين للطائر، فأقبل على الله بكليتك، وليمتلئ قلبك بمحبة الله، ولسانك بذكره، والاستبشار والفرح والسرور بأحكامه وحكمه سبحانه وتعالى. ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع عبادة الخوف، وتكلمنا فيها في المرة السابقة. والكلام عن الخوف والرجاء كما قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة، هما الجناحان للسائر في طريقه إلى ربه تبارك وتعالى. أوعدناكم بذكر صور من صور الخوف للتابعين رضي الله عنهم جميعا، لعلنا نأتسي بهم ونسير في مضمارهم. فها هو عمر بن عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة، قال الوليد بن السائب: ما رأيت أحدا قط الخوف أبين على وجهه من عمر بن عبد العزيز. وقالت زوجته فاطمة في وصفه: قد يكون من الرجال من هو أكثر صلاة وصياما من عمر، ولكني لم أرى من الناس أحدا قط أشد خوفا من ربه من عمر. كان إذا دخل البيت ألقى نفسه في مسجده فلا يزال يبكي ويدعو حتى تغلبه عيناه، ثم يستيقظ فيفعل مثل ذلك ليلته أجمع، رضي الله عنه. وقال لزوجته: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وبكى يوما حتى أبكى أهل الدار فسألوه، وهم يبكون ولا يدرون ما السبب، فسألوه فقال: ذكرت يا فاطمة منصرف القوم من بين يدي الله، فريق في الجنة وفريق في السعير. قال يزيد بن حوشب: ما رأيت أخوف من الحسن وعمر بن عبد العزيز، كأن النار لم تخلق إلا لهما. وكان رضي الله عنه كثير البكاء حتى تختلف أضلاعه، يعني كثرة النشيج في البكاء تشعر أن أضلاعه تشتبك. وها هو الحسن البصري رضي الله عنه قال عن النفاق: ما خافه إلا مؤمن، وما أمنه إلا منافق. فكان يخاف على نفسه رضي الله عنه رحمه من النفاق، وهو من هو في العلم والعمل والعبادة والزهد. وقيل له يوما: نراك طويل البكاء. فقال: أخاف أن يطرحني في النار ولا يبالي. وأتي بكوز ماء ليفطر عليه أو ليفطر عليه، فلما أدناه من فيه قال: تذكرت أمنية أهل النار أن أفيضوا علينا من الماء. وقال: المؤمن من يعلم أن ما قاله الله عز وجل كما قال، والمؤمن أحسن الناس عملا، والمؤمن أحسن الناس عملا وأشد الناس خوفا، ولو أنفق جبلا من مال ما أمن دون أن يعاين، ولا يزداد صلاحا وبرا وعبادة إلا ازداد فرقا. يقول: لا أنجو لا أنجو. أما المنافق يقول: سواد الناس كثير وسيغفر لي، لا بأس عليه، يسيء العمل ويتمنى على الله. هذا الفارق بين المؤمن وبين المنافق. المنافق كثير الخوف، كلما ازداد عمله كلما ازداد خوفه. المؤمن لو أنفق مثل الجبال من مال لا يأمن من مكر الله سبحانه وجل وعلا، لا يأمن. إن عامل عمل إنسان يعمل عمل صالح ولا حول ولا قوة إلا بالله، يشعر أنه وكأنه في الجنان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما المؤمن ليس هذا حاله، بل يزداد في العمل ويزداد في الخوف، ويشعر أنه لا ينجو بين يدي الله غدا. أما المنافق يقول: سيغفر لي، وهو مع ذلك يسيء العمل ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويتمنى على الله من غير عمل. قال يونس بن عبيد: ما رأيت أحدا أطول حزنا من الحسن، وكان يقول: نضحك ولعل الله قد اطلع على أعمالنا فقال: لا أقبل منكم شيئا، إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال: المؤمن دائما في خوف صباح مساء. وهذا حق، المؤمن لابد أن يكون دائما في خوف في الصباح وفي المساء، لأنه بين مخافتين: مخافة من ذنب قد مضى لا يعرف هل غفره الله تبارك وتعالى أم ختم بهذا الذنب عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فهو لا يدري ما يصنع الله تبارك وتعالى به، وبين أجل بقي وما يدري ما يصيب فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال ابن المبارك، قال نعيم بن حماد: كان ابن المبارك إذا قرأ علينا كتاب الرقاق يصير كأنه ثور منحور. هو الذي يقرأ، هو الذي يعني يمن الأحاديث، لكن أحاديث فيها الرقاق والوعظ لغير ذلك، يصير كأنه ثور منحور أو بقرة مذبوحة من البكاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال الفضيل عن ابن المبارك، قال: إني لأحبه. لماذا؟ قال: لأنه يخشى الله عز وجل. وكان رحمه الله يتقلب في فراشه من الغم لا يستطيع أن ينام. ثم قال: من يصبر على أخذ الله إن أخذه أليم شديد. من يصبر على أخذ الله إن أخذه أليم شديد. وقال رحمه الله: من أعظم المصائب للرجل أن يعلم من نفسه تقصيرا ثم لا يبالي ولا يحزن عليه. هذه أعظم المصائب، أن يعلم من نفسه تقصيرا ثم لا يبالي ولا يحزن عليه. وسأل القاسم بن محمد نفسه: لما فضل ابن المبارك علينا، ولماذا اشتهر ذكره بين الناس هكذا؟ فكانوا في سفرة يتعشون ليلا فطفئ السراج، فمكث هنيها حتى أتى الرجل بسراج آخر. قال: فنظرت إلى وجه ابن المبارك ولحيته قد ابتلت من الدموع. قال القاسم بن محمد: فقلت في نفسي: بهذه الخشية فضل ابن المبارك، ولعله حين فقد السراج تذكر ظلمة القيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طاووس بن كيسان كان يتقلب في فراشه ولا ينام، لا يستطيع أن ينام من خوفه من ربه تبارك وتعالى، من خوفه من الميعاد، ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال: كان يتقلب في فراشه لا ينام، ثم يقوم يصلي ويقول: طير ذكر جهنم نوم العابدين. أما مسعر بن كدام، وأنا أخبرك عن أئمة في العلم، هؤلاء أئمة في العلم، لا أقول أئمة في العبادة فقط أو الزهد فقط، هؤلاء أئمة في العلم رضي الله عنهم جميعا، لتعلم أن العلم يرقق القلب لا يقسيه، ومن قسى قلبه بالعلم فقد تعاطى العلم بطريق غير طريق السلف رضي الله عنهم جميعا. مسعر بن كدام رحمه الله يقول: قال حفص بن عبد الرحمن: أتيت مسعر بن كدام ليحدثني، قال: فكأنه رجل أقيم على شفير قبر ليدفع فيه. هذا هو حاله. ودخل عليه سفيان الثوري وهو يموت فوجده جزعا، فقال: لم تجزع؟ فوالله لوددت أني مت الساعة. فقال مسعر: أقعدوني. ثم قال: إنك إذن لواثق بعملك. تريد أن تموت الآن؟ إنك إذن لواثق بعملك يا سفيان، ولكني والله لكأني على شاهق جبل لا أدري أين أهبط. فبكى سفيان وقال: أنت أخوف لله مني. وها هو ميمون ابن مهران رحمه الله يقول: أدركت من لم يكن يملأ عينه من السماء خوفا من ربه. انظر إلى شدة الإجلال، قال: أدركت من لم يكن يملأ عينه من السماء خوفا من ربه. وانظر إلى إمام المذهب المتبع المشهور محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه، كان يجلس يوما في مجلس سفيان بن عيينة فحدث حديثا بالرقائق، قال: فغشي على الشافعي، أغشي عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقالوا: يا أبا محمد، ينادون على ابن عيينة، فقالوا: يا أبا محمد، مات محمد بن إدريس. قال: إن مات محمد بن إدريس فقد مات أفضل أهل زمانه رضي الله عنهم جميعا. وهو الإمام المتبع أحمد بن حنبل يقول: إذا ذكر الموت، يقولون عنه يعني، إذا ذكر الموت خنقته العبرة. وكان يقول: الخوف يمنعني أكل الطعام والشراب. الخوف يمنعني أكل الطعام والشراب، هذا حاصل أخوانا. لكان خوفنا من ربنا سبحانه وتعالى فعلا خوفا حقيقيا، والله ما تلذذنا بأي لذة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، إنسان إذا أصيب بهم أو كرب أو خوف بشيء ولا حول ولا قوة إلا بالله لا يطأ لزوجه فراشا، ولا يعني تقتحل عينه بنوم، ولا يعني يبل ريقه بماء ولا طعام ولا بأي شيء، ولا يتمتع بأي شيء حوله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكان يقول الخوف يمنعني أكل الطعام والشراب، وإذا ذكرت الموت هان علي كل أمر الدنيا، إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس، وإنها أيام قلائل ما أعدل بالفقر شيئا، ولو وجدت السبيل لخرجت حتى لا يكون لي ذكرى. ولو وجد السبيل ويخرج دون يذكر، قال الدنيا لا تمشي، اللي عنده يعني قصر شاهق زي اللي عنده بيت صغير ولا حول ولا قوة إلا بالله، زي اللي عايش في الشارع ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال إنما هي أموال دون أموال وطعام دون طعام وثياب دون لباء دون ثياب، سبحان الملك، وهي أيام قلائل والكل سيفنى والكل سيموت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقال المروذي سألته قلت له مرة ما أكثر الداعي لك؟ فقال أحمد، قال أخاف أن يكون هذا استدراجا. بأي شيء هذا؟ بأي شيء هذا؟ سبحان الملك. هو أحمد يقول، أحمد يقول بأي شيء هذا؟ يعني يقول إن هو يدعوني ليه؟ يعني يدعوني ليه؟ سبحان الملك، يرى كأنه لم يفعل شيئا يعني. وقال يحيى بن أبي كثير وكان من العباد، كان إذا رأى جنازة لم يتعشى تلك الليلة، ولا قدر أحد من أهلي أن يكلمه من شدة الحزن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال يحيى البكاء، قرئ عنده قوله تبارك وتعالى ولو ترى إذ وقفوا على ربهم فصاح صيحة فعادوه منها أربعة أشهر. هكذا كانوا يمرضون، ما كانوا يمرضون لفقد مال، ما كانوا يمرضون لفقد شهرة، ما كانوا يمرضون لأن أحد تكلم عليهم، كانوا يمرضون لأنهم فقدوا منصبا، كان مرضهم هو الخوف من رب العالمين سبحانه وبحمده. الحسن بن صالح سئل عن وصف غسل الميت، كيف يغسل الميت؟ قال فما استطاع أن يكمله من شدة البكاء، ورأى جراد الطير يعني سربا من الطير يطير، فقال يخرجون من الأجداف كأنهم جراد منتشر، ثم خر مغشيا عليه، رضي الله عنه ورحمه. حسان ابن أبي سنان، كان إذا رؤيا كأنه أبدا ناقه أو مريض. إذا تراه تقول أنت مريض، أنت لسه طالع من دور مرض، ناقه يعني. عون بن عبد الله كان يحدث أصحابه ولحيته ترتش بالدموع. هكذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤثر في السابقين رضي الله عنهم جميعا. وقال السري السقطي، إني لأنظر إلى أنفي كل يوم مرارا مخافة أن يكون وجهي قد اسود. يقول إني لأنظر إلى أنفي كل يوم مرارا مخافة أن يكون وجهي قد اسود. وقال الجنيد، ما أحب أن أموت حيث أعرف. فقيل له لما؟ يقول أنا أحب أن أدفن في مكان محدش عرفني فيه. فقالوا لما؟ قال أخاف ألا يقبلني قبري فأفضح. سبحان الملك. وعتب يزيد الرقاشي من ابنه على كثرة بكائه، وقال له لو كانت النار خلقت لك ما زدت على هذا البكاء؟ فقال ثكلتك أمك، ثكلتك أمك يا بني، وهل خلقت النار إلا لي ولأصحابي ولإخواننا من الجن والإنس؟ هي فعلا النار خلقت لنا، وخلقت لمين يعني؟ أما تقرأ يا بني، سنفرغ لكم أيها الثقلان، أما تقرأ يا بني، يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فجعل يقرأ عليه حتى انتهى إلى قوله يطوفون بينها وبين حميم آن، فجعل يجول في الدار ويبكي حتى غشي عليه. وقال ابن السماك رحمه الله، قطع قلوب الخائفين طول الخلود، إما في الجنة وإما في النار. يعني إذا تذكروا أن هناك خلود في الجنة وخلود في النار، هذا الخلود قطع قلوبهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال سفيان الثوري، وقد حمل ماءه إلى الطبيب في مرضه، فلما نظر الطبيب إلى مائه يعني بوله أعزكم الله قال هذا ماء رجل قد أحرق الخوف جوفه، هذا ماء رجل قد أحرق الخوف جوفه. وكان إذا ذكر الموت أو إذا ذكر هو الموت لا ينتفع به أياما، فإذا سئل عن الشيء قال لا أدري لا أدري، وكان لا ينام إلا أول الليل أو إلا أول الليل، ثم ينتفض فزعا مرعوبا ينادي النار شغلتني شغلني ذكر النار عن النوم والشهوات. وكان إذا أخذ في ذكر الآخرة بال الدم بال الدم، وكان من يراه كأنه في سفينة يخاف الغرق أكثر ما تسمعه يقول اللهم سلم سلم. وقال عطاء الخفاف ما لقيت سفيان الثوري إلا باكيا، فقلت شأنك، فقلت ما شأنك؟ قال أخاف أن أكون في أم الكتاب شقيا، يعني بعد كل هذه الأعمال أخاف أن أكون في أم الكتاب شقيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، مكتوب في أم الكتاب من الأشقياء، فيختم علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بالشقاء. وبكى على فراش الموت فذكروه بالرجاء فقال لست على ذنوبي أبكي، قال لست على ذنوبي أبكي، لو علمت أني أموت على التوحيد لم أبالي، أنا يخاف أن لا يموت على التوحيد. قال لو علمت أن أموت على التوحيد لم أبالي بأن ألقى الله بأمثال الجبال من الخطايا. وها هو منصور بن المعتمر، إذا رأيته قلت أصيب بمصيبة، ولقد قالت له أمه يوما ما هذا الذي تصنع بنفسك، تبكي الليل عامة لا تكاد عمته لا تكاد تسكت، لعلك يا بني أصبت نفسا أقتلت قتيلا. فقال يا أمة أنا أعلم بما صنعت أما أعلم بما صنعت نفسي. والضحاك بن مزاحم إذا أمسى بكى فقيل له ما يبكيك، قال لا أدري ما صعد اليوم من عمل، أنا مش عارف أن هذا طلع لرب العالمين سبحانه جل وعلا من عملي ما الذي صعد إليه. وقال الفضيل يوم عرفة وقد رفع يديه يبكي ثم قال واسوأتاه والله منك وإن عفوت، وأخذ يكرر ذلك ثلاثا. وقال طوبى لمن استوحش الناس وكان الله أنيسه، وبكى على خطيئته. وقال أيضا إذا قيل لك أتخاف الله فاسكت، فإن قلت لا فقد جئت بأمر عظيم، وإن قلت نعم فالخائف لا يكون على ما أنت عليه. فإذا قيل لك أتخاف الله سبحانه وتعالى اسكت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصار ابنه علي على نهج والده علي ابن الفضيل، سمع ابن المبارك يقول سمع علي ابن الفضيل ابن المبارك يقول لأبيه الفضيل ما أحسن حال من انقطع إلى الله، فسقط مغشيا عليه، سمع فقط يقول ما أحسن حال من انقطع إلى الله فأغشي عليه. وبكى فسأله أبوه ما لك، فقال أخاف ألا تجمعنا القيامة، يعني تكون أنت في مكان الجنة مثلا وهو يدخل في النار. وكان لا يستطيع قراءة القارعة ولا أن تقرأ عليه، سورة القارعة لا يستطيع أن يقرأها ولا أن تقرأ عليه. ولما قرأ الفضيل ألهاكم التكاثر في صلاة المغرب، فلما وصل إلى قوله لترون الجحيم سقط علي مغشيا عليه، ووقف الفضيل عن القراءة سبحان الملك، حتى أن السمع قال ما بال الفضيل وما بال ابنه، السورة دي تعني فيه مين. وقال الخطيب البغدادي رحمه الله كان عليا أو كان علي من الورع بمحل عظيم، ومات قبل أبيه بمدة، وكان سبب موته أنه سمع آية تقرأ فغشي عليه ومات. قال إبراهيم بن بشار يعني يذكر هذه الآية اللي سمعها علي بن الفضيل، فقال مات عند قوله ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد، فمات ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقرأ محمد بن المنكدر في القيام آية وزاد بكاؤه حتى استعجم على أهله السبب، يعني لماذا يبكي؟ فأرسلوا وبعثوا إلى أبي حازم فسأله، فقال السبب أنه قرأ قوله تبارك وتعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون فبكى يا جميعا، الرجل جاي عشان يهديه يسأله، بكى معه ولا حول ولا قوة إلا بالله، واشتد بكاؤهما. وبكى ثابت البناني حتى كادت عينه تذهب، فجاءوه برجل يعالجها، فقال: أعالجها على أن تطيعني. فقال: ماذا تريد؟ قال: ألا تبكي. فقال: فما خيرها إن لم تبكي، فما خيرها، فما خيرهما إن لم تبكي. يعني فين الخير بقى في العين لو ما بكيتش ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأبى أن يتعالج، وأبى أن يعالج ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال عطاء السريمي: قال: بكيت على ذنب 40 سنة، بكيت على ذنب 40 سنة. ودخل عليه العلاء بن محمد فوجده قد غشي عليه، فقلت لامرأته: ما شأن عطاء؟ فخر مغشيا عليه يحمل إلى منزله لا يعقل، خر مغشيا عليه يحمل إلى منزله لا يعقل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الملك. وقال مجاهد: نار الدنيا تذكر بنار الآخرة. قال الله تبارك وتعالى: نحن جعلناها تذكرة. قال مجاهد في قول الحق تبارك وتعالى: نحن جعلناها تذكرة، قال: نار الدنيا تذكر بنار الآخرة. ومر ابن مسعود رضي الله عنه بالحدادين، وقد أخرجوا حديدا من النار، ناس اللي هم أهل صنعة الحدادة يعني، وقد أخرجوا حديدا من النار. قال: فلم ينظر إليه وبكى. يعني الحديد لا يقوى على النار، فكيف تقوى أجسادنا على النار. وهذا ابن وهب المصري قرئ عليه كتاب أهوال القيامة فأغشي عليه فلم يتكلم كلمة حتى مات بعد 3 أيام. ابن وهب ده أخونا رجل من علماء المسلمين ومن المحدثين، ابن وهب الفقيه المالكي المحدث، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومع ذلك هذا هو حاله، لم يقل الكلام في الفقه قص قلبي، لم يقل الكلام في الإسناد وعلم الرجال والتحديث قص قلبي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا الرجل قرأ عليه كتاب أهوال القيامة فأغشي عليه فلم يتكلم كلمة حتى مات بعد 3 أيام، يعني ظل يعاني 3 أيام حتى قبض. وها هو هشام الدستوائي رضي الله عنه ورحمه يقول: إن هو لا يريد أن يطفئ السراج، يعني لأنه إذا فقد السراج يقول: تذكرت ظلمة القبر وقد بكى حتى فسدت عينه فكانت مفتوحة وهو لا يكاد يرى بها شيئا. وها هو أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه قام ليلة بهذه الساعة بهذه الآية: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، يرددها ويبكي ويتضرع. قام الليل كله بهذه الآية رضي الله عنه ورحمه. وهو لو تكلمنا على أن الفقه يقص القلب لكان أبو حنيفة أقصى الناس قلوبا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومع ذلك كان يقوم الليل، قام يوما الليل كاملا وهو يردد قوله تبارك وتعالى: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، يبكي ويتضرع. وهو يزيد بن مرفد يقول: لما سأله رجل: ما لي لا أرى عينيك لا تجف؟ قال: وما مسألته؟ يعني لماذا تسأل؟ قال: لعل الله ينفع به، يعني لعل الناس تستفيد من هذه الإجابة. فقال: إن الله توعدني إن أنا عصيته أن يسجنني في النار، والله لو توعدني أن يسجنني في الحمام كنت حاريا ألا يجف لي دمعا. الحمام أخوانا مش هو مكان الخلاء، الحمام اللي هو مكان الاستجمام، يعني زي الحمامات العام، زي الحمام المغرب الآن يعني. فقال: هكذا أنت في خلوتك؟ يعني أنت هذا حالك في خلوتك؟ فقال: والله إنه لتوضع القصعة بين أيدينا فيعرض لي فأبكي ويبكي أهلي ويبكي صبياننا لا يدرون ما أبكانا، والله إني لأسكن إلى أهلي فيعرض لي فيحول بيني وبين ما أريد. هذا في طعامي وحتى في جماعي مع زوجتي ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال حفص بن حميد: قال لي زياد بن حدير: اقرأ علي. فقرأ: ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. فقال: وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. فقال: أنقض ظهر رسول الله فجعل يبكي كما يبكي الصغير. يعني أنقض يعني أثقل، يعني أي وزر هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حتى يثقل ظهره؟ فقال أنقض ظهر رسول الله، قال فبكى كما يبكي الصغير. وقال سعيد بن عبد العزيز وكان يسمع وقع دموعه، يعني من شدة انهمار الدموع من عينيه كان يسمع وقعها فين؟ في الأرض. قال كان يسمع وقع دموعه على الحصير في الصلاة، فسئل عن ذلك فقال ما قمت في صلاتي إلا مثلت لي جهنم. وها هو العلاء بن زياد بكى حتى عشي بصره، وكان إذا أراد أن يتكلم أو يقرأ جهشه البكاء أو جهشه البكاء، وكان أبوه بكى حتى عمي. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. وها هو الأوزاعي كان إذا أخذ في ذكر المعاد يقول العباس بن وليد في نفسه أترى في المجلس قلب لم يبكي. وهذا دل أخونا على أن النائحة الثكلة ليست كالإيه؟ كالمستأجرة، يتكلم عن المعاد بخوف، فكل من يجلس يخاف هذا الخوف ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكان يحيي الليل صلاة وقرآنا وبكاء، وكانت أمه تدخل إلى مصلاه فتجده رطبا من دموع الليل. وها هو الإمام الترمذي صاحب الجامع الصغير، صاحب الجامع المشهور، بكى حتى عمي وبقي ضريرا سنين. وها هو علي بن بكار بكى حتى عمي، وكانت الدموع قد أثرت في خديه، وجلس عنده بعض أصحابه فمرت سحابة فسأله عن شيء فقال اسكت حتى تزول، أما تخشى أن يكون فيها حجارة نرمى بها؟ أي قلوب هذه التي كانت تنظر إلى آيات الله سبحانه جل وعلا؟ يقول الأعمش إنا كنا لنشهد جنازة فلا ندري من نعزي من حزن القوم. مش عارف نعزي مين من كثر الناس دي حزينة، يعني من صاحب الموت، من صاحب الميت حتى نعزيه؟ وهو ثابت البناني يقول كنا نتبع الجنازة فما نرى إلا متقنعا باكيا أو متقنعا متفكرا. وسعيد بن جبير بات يردد آية في الصلاة 24 مرة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وشرب مرة شرب من عسل في قدح فقال والله لا أسألن عن هذا، فقيل له لماذا؟ قال شربته وأنا أستلذه. أما محمد بن واسع هو أشهر من أن يتكلم فيه، قال يا إخوتاه تدرون أين يذهب بي؟ يذهب بي والله الذي لا إله إلا هو إلى النار أو يعفو الله عنه. وقال جعفر بن سليمان كنت إذا وجدت من قلبي قسوة نظرت إلى محمد بن واسع نظرة. هذا الرجل الذي يقول لم يعفو الله عنه وسيدخل النار، يقول جعفر بن سليمان كنت إذا وجدت من قلبي قسوة نظرت إلى وجه محمد بن واسع نظرة، وكنت إذا رأيت وجه محمد بن واسع حسدت أن وجهه وجه فتلة. يعني امرأة مات ابنها أو قريب لها. أما عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب زين العابدين كان إذا قام إلى الصلاة أخذته رعدة فقيل له ما لك؟ فقال ما تدرون بين يدي من أقوم ومن أناجي؟ كان يرتعد إذا قام فقط إلى الصلاة ولا حول ولا قوة إلا بالله. ووقع حريق في بيته وهو ساجد فجعلوا يقولون يا ابن رسول الله النار النار، وكرروها يا ابن رسول الله النار يا ابن رسول الله النار. قال فلم يرفع رأسه حتى طفئت النار، فقالوا له ما الذي ألهاك عنا؟ قال ألهتني عنها النار الأخرى، ألهتني عنها النار الأخرى. فقال إبراهيم التيمي ينبغي لمن لم يحزن أن يخاف أن يكون من أهل النار، ينبغي لمن لم يحزن أن يخاف أن يكون من أهل النار، لأن أهل الجنة قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. وينبغي لمن لم يشفق أن يخاف أن يكون من أهل الجنة، أن يخاف ألا يكون من أهل الجنة، لأنهم قالوا إنا كنا في أهلنا مشفقين. فقال مالك بن دينار قال رجل رأيت البارحة كأن مناديا ينادي فيقول أيها الناس الرحيل الرحيل. فقال فما رأيت أحدا يرتحل إلا محمد بن واسع. فلما سمع ذلك مالك بن دينار صاح صيحة وخر مغشيا عليه، تأثر برؤية، يعني لأنه لم يستجب أحد للرحيل ويستعد للزاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله يستعد للرحيل إلا محمد بن واسع، ولم يذكر هو، خر مغشيا عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكان يصلي بالليل ويأخذ بلحيته ويقول يا رب إذا جمعت الأولين والآخرين فحرم شيبة مالك بن دينار على النار. أما الغفلة التي نحن بصددها فهذه القسوة التي نعانيها دون أن نشعر حتى بخطورتها وما نحن بصدده، بل ومع ذلك نظن أننا على خير وأننا على صلاح وأننا على الطريق المستقيم وأننا سرنا في طريق السلف وطريق الجادة، فهذا أمر غير مقبول. فلا هذا سبيل من سبق ولا على هذا كان من سبق. فلربما يمر اليوم أو الأسبوع أو الشهر أو حتى السنة ولم تدمع العينان خشية من رب العالمين سبحانه جل في علاه. لقد انشغلنا لا أقول بالأهم عن المهم أو بالمهم عن الأهم، بل قد انشغلنا بما لا طائل تحته عن الأهم. تقول أنا حزين، فلان يكلمني، فلان تحزن. أنت تحزن على حالك، تحزن على حال، تحزن على ما ستلاقيه، ما ستعانيه يوم القيامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تحزن على ذنوب، على ذنوب يعني تعديت فيها على جناب في حق الله سبحانه جل في علاه وفي جناب الله سبحانه جل في علاه. تحزن أتلقى الله تبارك وتعالى بهذه الذنوب أو يغفر لك؟ أتموت على طاعة أو تموت على معصية؟ أتموت على التوحيد أو تموت على خلافه؟ نسأل الله العفو والسلام، نعوذ بالله من الخذلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. واذكر أن هذا الطريق طريق العلم ليس غاية، نحن نتعلم لا لغاية، ليس لأن العلم غاية، بل لأنه وسيلة حتى نصل إلى رضوان الله سبحانه وبحمده. فاللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. نكتفي بهذا القدر، ونكمل الكلام عن أداب طلب العلم والرجاء في المرة القادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.